أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور. يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. الأسئلة يا أخوان إن شاء الله جمعوها، الذي عنده سؤال بإذن الله يجمع حتى آخر لحظة من الدرس يجيب عليه بإذن الله عز وجل. عنده سؤال كتبه في الوريطة وجاء بها إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا كتاب الشمائل للإمام ابن الترمذي رحمه الله تعالى، ولا أدري أين كنا وقفنا. باب ما جاء في لباس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي 16 حديث. والإمام ابن القيم رحمه الله في الهدي يقول: الصلاة أن أفضل الطرق طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي سماها وأمر بها ورغب فيها وداوم عليها، إلى أنها اليوم في اللباس أن يلبس ما تيسر من اللباس، من الصوف تارة والقطن تارة والكتان تارة، ولبس البرود الإيمانية والبرد الأخضر أو البرد والبرد الأخضر، ولبس الجبة والقباء والقميص السراوي والإزار والرداء والخف والنعل وأرض الدعاء من خلفه طرف وتركها طرفا. إذا هذا هو أفضل الناس، لبس ما تيسر مع مراعاة الشروط لئلا يكون ثوب شفرة أو ثياب يلبسها الكفار أو ثياب تورث الإعجاب والفخر والقيادة أو تكون شفافة أو ضيقة بالصدر تجسد وتحجب العورات والسواد. إذن الأصل في اللباس الحلم والإباحة، للحرمة والمنع. والأصل في اللباس الطهارة للنجاسة، ولكن هناك ضوابط، هناك شروط، هناك قيود جاءت من الشارع الحكيم في الكتاب والسنة، وألا نتشبه بالكفار فيما يختص فيه من المدارس. وزيد فمن تشبه بقوم قومه، ويوشك من تشبه فيه الكفار أن نتشبه فيه الباطل. فباب اللباس باب كبير وباب واسع، لكن الأصل فيه الحق والجواز، لأن الله سبحانه وتعالى امتن علينا في خلق هذه الأشياء. نعم. قال حدثنا محمد بن حميد الرازي وضعيف، قال حدثنا الفضل بن مسلم السيناني أبو عبد الله الرازي ثقة بن ثابت، وأبو كميل بالتاء الصغار، وهو يحيى بن رامح، قال عن الحافظ بن حجر ثقة، وزيد بن حباب أبو الحسين العكري هو صدوق، عن عبد المؤمن بن خالد ولا بأس به، عن عبد الله بن قريش أخو سليمان بن قريش، وكان عمار سليمان كرمان، وأبوهما قريش بن حصين الصحابي الجليل الذي كان في أرض خراسان ومات فيها رضي الله عنه، عن أم سلمة أم المؤمنين زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي هند بنت أبي أمية المخزومية. قال كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص السود. لماذا؟ قال العلماء لأنه أي صلاة بخلاف الإزار والرداء فإنهما يحتاجان إلى حل وعقد، أما القميص فهو في لبسه سهل الصور، فهو أبلغ ما يكون في ستر الإنسان، أما الرداء والإزار فإنهم يحتاجان إلى حل وعقد وربط، بخلاف القميص فهو مطير فلا يحتاج إلى حل وعقد. قال بعض الشراح في تفسير قول ابن سلمة هذا كان أحب ثيابه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام القميص، وسيأتي معنى كذلك كان أحب الثياب إليه الحبارة، الحبارة من التحبير والمراد البرد، البرد أو البردة، البرد جمع بردة، والبردة ثوب من قطعتين إزار وردة، إزار وردة شبه بعض من قماش من نسيج وعزيز عن يؤتى بها من بلاد اليمن الحبرة، وتكون ذات أعلام وخطوط معنا، وهي تحتمل الوسيلة، ونسجها له رونق ومؤنق. تقول كانت نفسه تميل إلى نفسه أكثر من غيره من نحو رداء او رسالة، لانه اصغر منهما وايسر احتياجهما الى حل وعقد بخلاف الخامس. ثم الخامس هذا زي الأنبياء، ارجعوا بالقميص هذا معنا. نعم، وذكر القميص في سورة يوسف تعدل عدة مرات، استدل بهذا الإمام البخاري رحمه الله الصحيح وبرد اقتباسا من هذه السورة من هذا الموضع في ذكر القميص في كتاب اللباس، كتاب اللباس الصحيح، أن القميص من أحسن فيها ومن أيسرها رزقا ومن أسطرها للعورة. قال وأيسر لاحتياجهما إلى حل معقل بخلافه فهو أحب إليه رزقا والحبرة أحبها إليه رداء. شوفوا كيف الثياب بالنسبة للثياب المخيطة أحب الثياب القميص. طيب الثياب التي ليست مخيطة الحبر، معنى فلا تعارض بين قول ابن سلمة كان أحب الثياب إليه صلى الله عليه وسلم قميصا، وفي لفظ آخر حديث عن أنس كان أحب الثياب إليه حبرة. عرفنا لا تعارض، كيف الجمع؟ كيف الجمع؟ كيف سنجمع بين حديث كان حب الثياب إليه القميص وكان حب الثياب إليه الحبرة؟ في شيء تعارض؟ في تعارض؟ ما في تعارض؟ أنت أعمل لا، ما في تعارض صح؟ كيف سنجمع؟ الجواب أن بالنسبة للقميص بالنظر إلى المخيط أحب الملابس المخيطة مفصلة على الأعضاء القميص، وبالنسبة للرداء والإزار أحب شيء إليه الحبل. كيف تعرف؟ قالوا فهو أحبها إليه رجسا والحبرة على وزن عينها الحبار، أحبها إليه رداء فلا تدافع بين حديثهما، حديث أم سلمة وحديث أنس. أو ذاك أحب المخيط وذا أحب أغلبية لبس الإزار، لبس الإزار والمرام لا ينافي أغلبية لبس فلسطين، ولا مانع من لبس الثلاثة غالبا مع ممكن يلبس القميص من فوق من تحت الزرورة ويجمع بينه تمام ولا تعارض. بارك الله عرفنا يكون كان حديثا قرانا، حديث من؟ أم سلمة. من عنه؟ عبد الله بن قريظة. ومن عنه؟ عبد الله بن قريظة. ومن عنه؟ ومن عنه؟ أبو تميم بالتصغير بالتاء الفوقية معنى يا إخوان ومصغر لا نقول بالتاء المخلفة. أبو تميم ممكن واحد يقرأ أبو تميم لا هي مصغر ويعني كما قلنا الحوض من عشر وصفوه بأنه واحد فتن، وبعضهم قال ضعفه البخاري و يعني غيره وثقه ابن معين وثقه. قال حدثنا علي بن حجر وهو السعد الخلاف ابو الحسن قال حدثنا الفضل بن موسى بدا عبدنا به عند حين وليد السيناني حسن عليك الطبيب ابو عبد الله الموازي ثقه الفقه عن عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن بريدة فتعبدون به يا احمد العسيري. عبد الله بن بريدة متى مر معنا؟ متى مر معنا؟ ها؟ الاسلام الاول عن امه سلمة يعني أم عبد الله بن بريدة زوجة بريدة بن حصين الذي معه محمول يا أخوة الذي يشغل محمول يا أخوة عن أم سلمة متى عرفنا بأم سلمة؟ هند بنت أبي أمية المخزومية رضي الله عنها قالت كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسه القميص قال أبو عيسى هكذا قال زياد بن أيوب في حديثه عن عبد الله بن بريدة عن أمه عن أم سلمة هكذا روى غير واحد عن أبي حميدة إلا رواية زياد بن أيوب وأبو حميدة يزيد في هذا الحديث عن أمه رواه صح على كل حال الحديث صحيح رواه أبو داود والترمذي بغير الشمال وكذا رواه الحاكم النيسابوري قال حدثنا عبد الله بن محمد بن الحجاج كم حديثا قرأنا الآن؟ أحسنتم حديثا واحدا قرأ وأسانيده متنوعة بارك الله فيكم هو حديث واحد وأسانيده مختلفة الجماعة نص صحيح قال حدثنا عبد الله بن محمد بن الحجاج أبو يحيى البصري صدوق قال حدثنا معاذ بن هشام ابن أبي عبد الله الدستوائي قال حدثني أبي هشام بن أبي عبد الله الدستوائي عن بدير يعني بن ميسرة العقيلي وهو مصري قطع عن شهر بن حوشب وهو صدوق كثير في السنة والأوهام كما قال الحق وعن أسماء بنت يزيد عن أسماء بنت يزيد وهي بنت يزيد بن السكن أنصارية تكنى أم سلمة صحابية قالت كان كم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسل إلى الرسل انظروا هذا الحديث الفضاء الذي عندي هنا الذي عليكم أنه ضعيف على كل حال لا ينبغي أن يتجاوز الكم الرصدين حدهم حد الكم إلى الرصد من الناس من يطيل أمه حتى يغطي أصابعه أو يتجاوز الرصدين ومن الناس من يوسع الكم ربما يفعله نصف متر أو ربع متر اتساع عرض هذا إزراء يعني ممكن يعطي كم مصاب كالفرج عرفتم الفرج؟ شو هذا؟ معنى الفرج قديم معروف الفرج الفرج هذا شواء يوضع على ظهر الفرج يكون له جيب من هنا وجيب من هنا سمى فرج يضع الناس فيه أمتعته في الجيب هذا يضعه في الجيب من هنا يضعه خرج كبير كمن الناس من ترى يجمع الكم كالفرج لا لا إسراف ولا تهديد يعني البس ما لم يكن في إسراف أو مخيف نعم يقول لنا بارك الله فيكم في هذا الحديث وإن كان ضعيف من أجل شهر شهر بن حوشب إن شهر إن زكوه زكوه يعني رموه طعنوا فيه قدحوا فيه رموه بالنيازك النيازك معروف صح؟ شوك ها؟ وقيل النيازك رماح صغير رماح صغير رموه بالنيازك وأسماء بنت يزيد هذه صحابي لكن الحديث هذا في مبناها كان لا لكن معناه ألا تتجاوز إيه؟ بهذا المعنى حد الكمين والوسط. قال حدثنا أبو عمار والخزاعي المروزي ثقة حسين بن حويرة قال حدثنا أبو نعيم لو قلت لك حديث القرآن فجزاك الله خيرا. حديث من أم سلمة أحسن. قال الحديث ثالث اقرأ إن شاء الله. قال حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث قال حدثنا أبو نعيم ما اسمه؟ الفضل بن حكيم بلى أحسن البصري الملائم الملائم نسبة لماذا؟ بيع الملائم معنى؟ قال حدثنا ماذا؟ ما عندك؟ زهير هذا من هو؟ قال رحمه؟ لكم ها؟ لا لا هذا زهير بن معاوية زهير بن معاوية عن أبو خيثمة هو أبو خيثمة كنت أبو خيثمة السنة زهير بن معاوية عن عروة بن عبد الله بن قشير الجعفي كنيته أبو مهل مش ممكن يعتبر ذلك أبو مهل يعني عربية يعني أبو مهل مش مستعجل أبو مهل مش متعجل أبو مهل أبو طريف وطريف وتبعي اسم كنيته أبو المهل عروة ابن عبد الله ابن قشير غير عروة بن الزبير عروة بن عبد الله غير عروة بن الزبير عن معاوية بن قرة ما شاء الله المزني معاوية بن قرة غياث المزني ثقة أبوه قرة غياث عظيم جدا قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط الرهط من ثلاثة التسعة من مزين لنبايعه وإن قميصه لمطلق يعني مطلق الأزرار وهذه كانت عادة النبي عليه الصلاة والسلام في صيف أو شتاء لكنها من العادات الجبليات ليس المقصود القربات والعبادات بها ممكن واحد يروح يعملها قرب عبادة يزيل بيت لا ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما عرفنا يا أخوة ممكن واحد يروح يعملها معتقد أنها مستحبة أو مسنونة لا هي من باب العادة كما كان النبي عليه الصلاه والسلام احيانا يمشي حافيا واحيانا يمشي حاسرا عرفنا يا اخوان طيب قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من مزين لنبايعه وان قميصه لمطلق او قال زر قميصي مطلق قال فأدخلت يدي في جيب قميصه فمسست الخاتم الجيب واحد في الرياض الفتحة اسمها جيب أما هذا اسمه خباء خباء معناه الجيب هذا وختم اللي هو كان مجاني عشان القلب كان ومايل الى اليسار صح او ختم اللي هو مقابل القلب ومجاني في الخلف لما الانسان يزيد الى الخير يبدو ويزيد ختم من هو عرفنا يا خالد طيب قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من مزين لنبايعه أو قميص وإن قميصه لمطلق أو قال زيد القمي السليم مطلق قال فأخذ بيدك في جيب القمي السليم فمسست الخاتم. جميل، في إثبات أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يلبس يوم القميص، وهذا القميص كما هو القميص الذي نراه اليوم من سمير الجلابيه مع الإخوان له جيب في العنق. أو قال زر القميص مطلق أيضا أفاد لنا شيئا وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يطلق أزرار القميص. وهل للرداء أزرار؟ لا، الرداء ما يكون أزرار. طيب، قال حدثنا عبد بن حميد، وفي أيضا طابع النبي عليه الصلاة والسلام وسعة صدره، وأن هذا الصحابي الذي أتى يده ما فعل هذا إلا من محبة للنبي عليه الصلاة والسلام وتصادق نفس النبي عليه الصلاة والسلام. قال حدثنا عبد بن حميد الكشي أبو محمد قال حدثنا محمد بن الفاضل سدوسي توفق بعارم وكان بعيدا عن العرامة قال حدثنا حماد بن السلمة أبو سلمة عن حبيب بن الشهيد عن الحسن وهو البصري عن انس بن مالك وصحابه الجليل ابو حمزه ان النبي عليه الصلاه والسلام خرج وهو متكئ على اسامه بن زيد عليه ثوب قطري قد توشح به فصلى بهم. عرفنا يا اخوان؟ نعم. يتوشح به يعني ربطه في ربطه، يتوشح به يجيب طرف من هنا وطرف من هنا ويعطيه ويلف في البطن الخلف. هل يتوشح بالرداء معنى يا اخوان؟ طرف بيجي من هنا كده يطلع هنا أو طرف ممكن يلف بيجي من على كتفه ويتربط كده ويتلم بالعكس طرف نفسه ويلتقي مع ابننا. عرفنا؟ لكي ايه؟ لينفلت كده لكي لا يفعل لئلا ينفعل لأنه لو جعلوه على حبوي ممكن ينفعل فيربطه في عنقه يضمن انه ده بيلبس حوله. هذا ثوب او هذا ازار؟ يعني ثوب قميص فقير ولا ازار؟ هذا ازار بارك الله فيك، ليس بقميص فقير. قال ان النبي عليه الصلاه والسلام خرج وهو متكئ على بسامه بن زيد وهو الحب بن الحب عليه ثوب قطري من البلد. قال القطر هذه يعني او من بلاد البحرين كانت هذه الملابس تاتي من تلك البلاد. هذا الثوب القطري قد توشح به وصلى به يعني ستر عاتقه يستر عاتقه. ومن هنا جاء النبي عليه الصلاه والسلام يصلي الرجل وليس على عاتقيه من ثياب شيء، انما اذا صلى لا يتخذ فلنا حمالا يقوم يصلي بأعمال الناس وعاتقان مكشوفان لا يجب سترهما وتغطيتهما ويكره كشفهما وفي مذهب يحرم كشفهما. هو الذي تؤيده الادله من احاديث رسول الله عليه الصلاه والسلام، لان النبي عليه الصلاه والسلام نهى. وهذه عورة حياة وخجل وفروعة. معنى يا اخوان إذا ضاق عليك الثوب لا بأس أن تلفه على حقويك إذا لم تستطع أن تصل من العاتقين. فإذا صلى الإنسان بحليلنا وقد غطى العاتقين فلا بأس، لا بأس بهذا. أما أن يعني يصلي في بلدنا حمالات خير يسير جدا هناكنا والعرض هذا مكسور وهذا مكسور فقد وضع بشيء نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. قال خرج ومتكئ على وسام بن زيد على عليه ثوب قطري قد توسع به فصلى به. قال عبد بن حميد قال محمد بن فضل سألني يعني اجتماعين عن هذا الحديث أول ما جلس اسمعوا شوفوا شوفوا القصة هذه العجيبة. فقلت حدثنا عن ابن سلمة فقال لو كان من كتابك عن إخوان محمد بن فضل بيحكي حوار حصل بينه وبين يا ابن معين تمام. فأخذ ايش يصف الإسناد محمد بن فضل شيخ حماد بن سلمة أبو سلمة فقال حدثنا حماد بن سلمة فقال له يا ابن معين مش أحسن تحدثنا من كتابك مفيش داعي لكم حدث وقصه. فقال لو كان من كتابك فقمت لاخرج كتابي فقاض على ثوب سبيل من ثوب كان تعلم في ايه ثم قال انبه عليه خليجه اولا اكتبه اولا اضمنه كتابك وبعدين تروح بعدين ترجع او ما ترجعش تحيا تموت ما معرفش انا كده انا كنت امسكه اول وبعدين ترجع على منك خايف من المعلومه دي تروح عندك. احنا كان بنسمع معلومات فوائد واحاديث يعني ابن الشفيق يجلس في الصلاه بتاعته نسمع من مكان ثاني انا مش معاك كده انا رجع جبنا رجع الشريط ده سبحان الله شوفوا كده. ثم قال لو انبه علي فاني اخاف الا ابقى اخاف انك ايه توافيك المنية تموت وانا ما الله اعلم يمكن تروح في اليوم تدخل الغرفه تموت وبعدين ترجع كنا انا ضمنت الحديث شبيه منها شبيه بها كده برضه شعبه رحمه الله راح عند المحدث المحدث قال ايه كان يتعامل بوقت بتاع شعبه الغرفه او كده مريض فالح عليه شعبه ان يحدث ففعلا استجبت له المحدث شايفه فحدثه مجموعة حديث فلما أخذ الحديث الآن قال إن شئت مت وإن شئت أعيش أنت بوحدك أنا من أخذت منك خلاص أنا أخذت البضاعة بتاعتي وأنت الله الله يعني أعلم بك تعيش تموت ما يهمني الأداء إلى الله إلى الله أما الأحاديث لا تنفع ولا تنفع الناس إحنا عايزينها الآن تحيا تموت انت حر ومشي رحم الله قال أنبه عليك فإني أخاف ألا ألقاك قال فأمليته عليه شوف ثم أخرجت كتابي وقرأته عليه إذا هو أخذ الآن بطريقتين بإملاء وبالكتاب إذا وصلت المعلومة بالكتاب طب ايه اللي راح مات؟ لان انا ما عنديش حديث أأمن حتى لو في ضعف اروح بقى ابحث عنه واشوف ازيد له حل على اخوان ويمكن صحيح يكون انسان ما ضيعش على نفسه ايه؟ الفرصه بارك الله فيك. انا احنا هنا محمد بن فضل قال سألني يعني انا بتكلم عن عندي عن عندي الحدث انا هتكلم عن ثلاثة دول بس اقول له طرق له طرق اخرى قال حدثنا سويد بن ناصر قال حدثنا عبد الله بن عمر ابو عبد الرحمن إذا صار عبد الله من مروة ليلة قد صار منها مروة جمالة إذا ذكر الأحضار في كل بلدة فهم عن جمع فيها وعن تجلال قال عن سعيد بن إياس الجريري عن أبي نضر المنذر بن مالك بن قطع عن ابي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا استجد ثوبا سماه باسمه، يعني اذا لبس ثوبا جديدا سماه باسمه، عمامه قميص رداء، يعني يقول اللهم ان هذا القميص ما كسوت لهذا القميص الله الى اخره، جعل او رداء او عمامه، ثم يقول اللهم لك الحمد كما بتسوتني، اسالك خيرا وخيرا ما صنع لك، اعوذ بك من شر وشر ما صنع لك. قال الامام ابن العربي النبي خير ما صنع له استعماله في الطاعه، وشر ما صنع له استعماله في المعصيه. معنى وفيه نفع لهذا الذكر المذكور لكل من لبس ثوبا جديدا ان يكون هذا الدعاء. ما ننساش احنا بنشتري الثوب يا اخوه جديد وبنشتغل ان نقول هذا الدعاء كثيرا. بنخدع احيانا بلون هذا الثوب بثمنه، ده غالي ده من المحل الفلاني، ده من الصفوه مول، ده مش عارف ايه، ده من محل ده ايه الى اخره. ننسى بقى الدعاء، البس وما تسمع الدعاء لكي تكون للشاكرين الحامدين الضائمين بحق الله في هذا الدعاء. طيب وهل يشرع يا اخواننا ان نقول هذا الذكر عند لبس الثوب بصرف النظر هو جديد ام لا؟ الصواب هذا الذكر خاص بالثوب الجديد. اما ما جاء في كتاب اليوم والليله او عمل اليوم والليله للامام ابن السني رحمه الله ان هذا دعاء مطلق عند لبس الثوب فلا يصح، فلا صح. انما عند لبس الثوب مطلقا مشروع التسميه، ومشروع ان تبتدئ بالثوب اليمين، وعند النزع تبتدئ باليسار ان كان له اكمام. بارك الله فيك. اللهم لك الحمد كما كسبتني، اسالك خيرا وخير ما صنع لك، واعوذ بك من شر وشر ما صنع لك. كم من ثوب صنع للكبر والخيلاء وللمفاخره وللشهره، نعوذ بالله. قال حدثنا محمد بن بشار بندار، قال حدثني معاذ بن هشام، قال حدثني ابي هشام بن ابي عبد الله السويد عن قتاده عن انس بن مالك قال كان احب الثياب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسه الحبر على وزن عينامه وهي برد يماني، برد يماني ذات الوان من التعبير والتزيين والتحسين، ذلك لاحتمالها المصرف او بلينها لينه سهل، وحسن انسجام نسجها واحكام صنعتها وموافقتها لبدن الشريف. وهذا على ما فهم انس من حاله، ولعل البياض كان احب اليه صلى الله عليه وسلم كون النبي عليه الصلاه والسلام يلبس حبارا لا يمنع ولا ينافي انه كان يحب البياض من الثياب، وحث على نفسه وان يكفل فيها موتانا كما سياتي في الاحاديث بعد هذا. تمام. قال حدثنا محمود بن غيلان العدل مولاه محمد بن الوزن، قال اخبرنا عبد الرزاق الصنعان، قال اخبرنا شكيان بن الثوري عن عون بن ابي جحيفه عن ابي قال رايت النبي عليه الصلاه والسلام عليه كل من حمراء المراد مخططه وليست بالاحمر الخاص، كاني انظر الى ضريب الساقين. قال سفيان اراك حبارا زين بخطوط. قال حدثنا علي بن قشره وهو المروزي ثقه، قشره على وزن الجعر. قال حدثنا عيسى بن يونس يونس بن أبي إسحاق عن إسرائيل عن أبي إسحاق والسميع عن المرأة بن آدم قال ما رأيت أحدا من الناس أحسن في حلة حمراء من رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كانت جمته لتضرب قريبا من ميت جبريل. قال حدثنا ابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وعرض لنا الآن في سماع النبي عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بملبسه أنواع مخيطة وغير مخيطة. المخيطة القميص وغير المخيطة البرد، والبرد من ثوبين وقطعتين، كذلك الحبرة وكذلك الحمراء المخططة. في الحديث هذا نوع آخر ولون آخر. قال حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال أخبرنا عبيد الله بن إياد ابن لطيف السلوسي الصدوق عن أبي رفعة وأصحابه الجليل قال رأيت النبي عليه الصلاة والسلام عليه بردان أخضران. معنى إخوان هذا لون جديد. قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عفان بن مسلم صفار قال حدثنا عبد الله بن حسان عن بني عن جدتين بحيفة وعليبة عن طيلة بنت مخرمة صحابية طيلة بنت مخرمة عن بني أصحاب. قال رأت النبي عليه الصلاة والسلام وعليه أسمان مليتين كانتا زعفران وقرن ضبطه. أسماء جمع سمع وهو ثوب الخلق القديم البارد مليتين تثنية ملية والملية تصغير ملاء يعني هذه ثياب غير مخططة كانتا بزعفران مصبوغتان بزعفران وقد نفضته نفضت هذا الصدر الزعفران فبقي اثره كل هذا في بيان شمال النبي عليه الصلاه والسلام فيما يتعلق باللباس والزين وفي الحديث قصه طويله. قال حدثنا قتيبه بن سعيد قال حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الله بن عثمان بن قتيبه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالبياض بالحق على لبس البياض من الخيام. قال العلماء اي بلبس الثياب البيضاء فليلبسها احياؤكم ندبا استحبابا سيما في الجمع والجمع وكفروا فيها موتاكم ندبا فإنها من خيار ثيابكم أي أطهرها وأحسنها ونقدر منها فلبس الأبيض والصفحة. قال عليكم بالبياض من الثياب لينبسها أحياؤكم كفنوا فيها وكفنوا فيها موتاكم فإنها من خيار ثيابكم. طب كفن فيها موتا ليه؟ طب هو بيرضى الملائكة معنا الملائكة تسألك يرضى رسل الله الملائكة. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي أبو سعد قال حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن ميمون بن أبي شبيب عن سمرة بن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البسوا البياض فإنه أطهر. أطهر ليه؟ لأنها تحكي ما يصيبها من النجس عينها وأثرها. إخلاق الثياب السوداء مثلا ممكن ما ينتبهش الإنسان. عرفنا يا إخوان؟ طيب وأطيب لها قال بغلبت دلالتها على التواضع والتقشع وعدم الكبر والعجب. شوف واحد لما يكون لابس ثوب احمر وماشي بين الناس تيشيرت احمر بريدنا حامل تقولوا اهلي او فوجة فوجة اولاد الزاكت احد ماشي بين الناس بالطاووس. الطاووس ده صاحب الاعجاب حيوان الطائر الطاووس يضرب فيه مثل بالعزم بالعزم معنى اخوان. ولذلك مبني الانسان ان يلبس الاحمر الخاص رغم اخوان قال واطيب اطيب ليه؟ قال بغلبه دلالتها على التواضع والتخشع وعدم الكبر والعلو. سبحان الله. صحيح الملابس تؤثر في اصحابها. الزين يؤثر في صاحبه. ولذلك نهى النبي عليه الصلاه والسلام عن لبس الناس ان جلود النمار والسباع واهل الصلص. لماذا؟ لانها تؤثر في صاحبها. اما يلبس جلد النمر والاسد بعد كده يستوحش واخلاقه تستبشر وربما يقضش من الناس ربنا يقول فنجتهدها ان شاء الله. قال وكفنوا فيها موتاكم. نعم على سبيل النهي والاستحباب. قال حدثنا احمد بن مالك قال حدثنا وهذا اخوه البسوا البياض فانها اطهر واطيب عليكم بالبياض من الثياب ما لم يكن ايه عذر ما لم يكن ايه عذر عند الشخص فلبس غير البياض بل يكون اسود بل يكون اخضر كان يكون ثياب او الوان رمطاء ليست تفحام ده ما سمعت اذا كان هناك ايه عذر اذا كان هناك عذر. قال حدثنا احمد بن مني قال حدثنا احمد بن زكريا بن زيد قال حدثنا ابي مصعب بن شيبه عن مصعب بن شيبه عن صفيه بنت شيبه عن عائشه قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداه عليه مرق من شعر اسود. المرق كساء غليظ مخطط نوع على كساء غليظ مخطط من شعر اسود يعني ايه؟ صوف صوف. نرجع نرجع ان شاء الله الى ايه؟ كلام ابن القيم في البدايه الذي قال قال النبي عليه الصلاه والسلام كان يلبس ما يتيسر من الملابس طارة القطن طارة الكتان طارة الصوف ها؟ طارة القميص طارة النداء والنزار وما الى ذلك. طارة يأخذ خفا طارة يلبس نعس طارة يلقي الامام بين كفيه طارة لا يحب. هذا كلام ابن القيم في البدايه ملخص باب اللباس وشمائل النبي عليه الصلاه والسلام في الميز. قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع بن الجراح قال حدثنا يوسف بن اسحاق عن ابيه عن الشعبي. من الشعبي؟ عامر بن شراحيل شراحيل الشعبي ابو عمرو عن عروه بن الزبير عفوا عن عروه بن المغيره بن شعبه عن ابيه عمر بن شعبه ابو سعيد ان النبي عليه الصلاه والسلام لبس جبه روميه ضيقه الكمين. روميه يعني صنعت في بلاد الروم شاميه وكان ذلك في غزوه تبوك. معنى يا اخوان لما غزا النبي عليه الصلاه والسلام الشام غزا الروم في تبوك لبس الجبه الروميه فكانت ضيقه الكمين فجاء توضا عليه الصلاه والسلام فلم يستطع ان يخرج يديه من ضيق الكمين فاخرجهما من تحت الجبه وغسلهما بارك الله فيكم. بهذا ننتهي نحن واياكم من درس الشمائل في هذا اليوم. اسال الله سبحانه وتعالى باسماء الحسنى وصفاته العلى ان يعلمنا ما ينفعنا وان يرفعنا ما علمنا وان يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. هذا استغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، واللقاء ان شاء الله بعد